بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ثم الموصول، وهو الذي والتي واللذان واللتان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا، والأولى ولجمع المؤنث والأولى ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقا والأولى. أولى هنا تكتب بلا واو، لماذا؟ للزومها للألف، فلا تشتبه إلى الجارة، بخلاف أولى الإشارية التي أسلفناها فإنها تكتب بالألف بالواو، بالواو بين الألف بين الهمزة واللام، فهذه تلزم الألف فلا تشتبه بإلى الجارة، بإلى الجارة. قال: ولجمع المؤنث اللائي واللاتي، وبمعنى الجميع من وما وأي وأل في وصف صريح، أي أل هذه في وصف صريح لغير تفضيل، لغير تفضيل، وهذا الوصف الصريح لغير تفضيل، مع أن التفضيل للوصف. قال رحمه الله تعالى: لغير وصف كالضارب والمضروب، وذو في لغة طي، وطي قبيلة على وزن سيد، وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين، بشرط أن تكون بعد ما أو من الاستفهاميتين على قول البصريين كما سيأتي. وصلة ال الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير مطابق، ذات ضمير مطابق للموصول يسمى أعدا، فهذا الأعد يجب أن يطابق الذي قبله الذي هو الاسم الموصول، وقد يحذف، نحو أيهم أشد، أي هو، وما عملت أيديهم، أي عملته، فاقض ما أنت قاض، أي قاضيه، ويشرب مما تشربون، أي تشربون منه، أو ظرف، وهذا هو الأكثر فيه أن الموصول يحذف فيها وذكره قليل جدا، أو ظرف أو جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوفا، أي حال كوني محذوفا، وسيوضح كل هذا في شرحه. قال رحمه الله تعالى: شرح. الباب الرابع من أنواع المعارف: الأسماء الموصولة. الأسماء الموصولة وهي المفتقرة إلى صلة وأعد، هذا ضابط، هذا ضابطها، هي المفتقرة إلى صلة وأعد. قال رحمه الله تعالى: وهي على ضربين، خاصة ومشتركة، ومشتركة يجوز هذا وهذا. يقول شيخنا: ما افتقر في بيان مسماه إلى صلة وأعد، هكذا يقول شيخنا في ضابطها: ما افتقر في بيان مسماه إلى صلة وأعد. قال: وهي على ضربين، خاصة ومشتركة. خاصة أي مستعملة في معنى واحد، ومشتركة أي مشتركة مستعملة في أكثر من معنى بلفظ واحد، بلفظ واحد. قال: فالخاصة الذي للمذكر، والتي للمؤنث، واللذان لتثنية المذكر، واللذان الذي في المفرد، للمفرد نقول الذي، وللمثنى نقول اللذان، فاللام في المفرد واحدة، وفي المثنى اثنان، وفي المثنى اثنان. ما هو السر في ذلك؟ ذكروا، قال هنا: يكتب بلامين لقلة الاستعمال، لقلة الاستعمال، وكذلك اللتان، وتكتب الذي والتي بلام واحدة لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال، وهذا الذي سأله أخونا الاندونيسي قبل يومين وهكذا، فتنظر في تعليق بلعيد. قال رحمه الله تعالى: فالخاصة الذي للمذكر، والتي للمؤنث، واللذان لتثنية المذكر. وقبل ذلك المصنف رحمه الله تعالى نقول إن المصنف ما تعرض لذكر الحرفية الموصول الموصولات الحرفية، وإلا فالموصولات تنقسم إلى قسمين، إما حرفية أو اسمية. قال الشيخ محمد محي الدين: تنقسم الموصولات انقساما أوليا إلى قسمين، الموصولات الحرفية والثاني الموصولات الاسمية. قال: فأما الموصولات الحرفية فضابطها أنها كل حرف أول مع صلته بمصدر ولم يحتج إلى آعده، ولم يحتج إلى آعده. إذن فالموصولات الحرفية لا تحتاج إلى آعد، لا تحتاج إلى آعد، بل تؤول وتؤول هي وما بعدها بمصدر. قال: وعدها وعددها خمسة، خمسة أحرف، وهي أن وأن وما وكي ولو، وذكر بعضهم الذي، وقد جمع بعض الشعراء بعض العلماء في بيتين ذكرناهما فيما مضى، وهي قوله: وهاك حروفا بالمصادر أولت وذكري لها خمسا أصح كما رووا، وها هي أن بالفتح أن مشددا أن مشددا وزيد عليها كي فخذها وما ولو، فهذه هي الخمسة، وذكر بعضهم الذي. طيب، فهذه موصولات حرفية. قال رحمه الله تعالى: وأما الموصولات الإسمية فهي التي تعرض المؤلف لبيانها، يعني ابن هشام، وهي التي تعتبر قسما من أقسام المعرفة، وإنما اقتصر المصنف على ذكرها لأنه بصدد بيان المعرفة وأنواعها. هذا ما ذكره الشيخ محمد محي الدين. قال رحمه الله تعالى: واللتان لتثنية المؤنث، ويستعملان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، والأولى لجمع المذكر، وكذلك الذين، وهو أي الذين، بالياء في الأحوال كلها في حالة الرفع والنصب والجر. وهذيل وعقيل يقولون اللذون، هذيل وعقيل يقولون اللذون. طيب، هذيل، هل نقول هذيل أم هذيل؟ وهذيل وعقيل يقولون، هل نقول هذيل أم هذيل؟ إيش نقول؟ هل ننونها أم لا ننونها؟ إيش نقول؟ إيش نقول يا أخانا؟ هل نقول هذيل أم هذيل؟ بالتنوين، لأنه مصروف، لأنه مصروف. أول، هل نقول هذيل هذيل أم هذيل؟ ما هو السبب؟ العلمية؟ ليس بعيد، العرب من فصحاء العرب، من أصل العرب. إذن هذه يجوز فيها الوجهان، نقول هذيل فممنوع من الصرف، فهي ممنوع من الصرف، والمعنى من الصرف علة، علتان، وهما على العلمية والتانيث المعنوي. إذا أردنا ماذا؟ قبيلة، نقول هذيل بمعنى القبيلة، والقبيلة مؤنثة، أليس كذلك؟ طيب، فعلى هذا نقول هذيل، أو نقول هذيل ماذا؟ إذا أردنا بهذيل حي، حي، أليس كذلك؟ وكذلك في قريش نقول قريش، إذا أردنا بها ماذا؟ العلمية ومعناها الحي، فالعلمية لوحدها لا تمنع من الصرف كزيد. طيب، وإذا أردنا بها القبيلة نقول قريش، وكذلك هنا، وكذلك هنا. قال رحمه الله تعالى: وهو أي الذين بالياء في أحواله كلها، وهذيل وأقيل يقولون اللذون رفعا والذين جرا ونصبا، جرا ونصبا. وقال شاعرهم: نحن اللذون صبحوا صباحا يوم النخيل غارة ملحاها. قال: نحن اللذون، ولم يقل نحن الذين. وقال آخر أيضا: ولست بهاجم في القرى أهل منزل، على زادهم أبكي وأبكي البواكيا، فإما كرام موسرون لقيتهم. لا، هذا آخر، هذا سيأتي. إذن هذا هو الشيء الذي ذكره هنا. نعم، نحن الذين صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحها، نحن الذين، نحن نعرفه بهذا. طيب وعقيل أو هذيل يقولون اللذون، وفي ذكر هنا وقال هنا هذيل أو عقيل، مع أن القائل بهذا هو ماذا؟ إما هذيل وعقيل، إما هذيل وعقيل، وفي أخرى هذيل أو عقيل. قال رحمه الله تعالى: واللائي واللاتي لجمع المؤنث، لجمع المؤنث، ولك فيهما أي في اللائي واللاتي إثبات الياء وتركها، تقول اللائي واللاتي وتقول اللائي واللاتي بحذف الياء. قال: والمشتركة أو المشتركة من وما وأي وأل وذو وذا، فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع، المذكر من ذلك والمؤنث، المذكر من ذلك والمؤنث. طيب، فهذه تسمى مشتركة، مشتركة. وقد جمع هذه الستة بعض الهرريين من النحويين في بيت واحد، في بيت واحد، فقال: مشترك في ستة قد حصل في من وما وأي ذا وذو وأل، مشترك في ستة قد حصل في من وما وأي، في من وما وأي ذا وذو وأل، فهي ستة فيحفظ. قال رحمه الله تعالى: تقول في من يعجبني من جاءك، يعجبني من جاءك، ومن هنا لما تفيد ماذا؟ لماذا؟ للمفرد المذكر. طيب، ومن جاءتك، ومن هنا تفيد لماذا؟ للمفردة المؤنثة بدليل ماذا؟ جاءتك، جاءتك. طيب، ومن جاءك للمثنى المذكرين. طيب، ومن جاءت، ومن جاءتاك، ومن جاءوك، ومن جينك، تقول إذن، فهذا هو معنى قوله تطلق للمفرد والمثنى والمجموع، المذكر من ذلك كله والمؤنث. وتقول في ما، فهذه ماذا تفيد؟ تكون للعاقل، تكون ماذا؟ للعالم في الغالب. طيب، تقول في ما لمن قال اشتريت حمارا أو أتانا، والأتان أنثى الحمر، أو حمارين أو أتانين أو حمرا أو أتنا أعجبني ما اشتريته. وما تكون هنا لحمار واحد، وما اشتريته، وما اشتريتها تكون هنا للأتان، وما اشتريتهما، وما اشتريتهم، وما اشتريتهن، قول وما اشتريتهم، وما اشتريتهن، هذا الضمير الذي هو هم وهن لا يكون إلا للعاقل، لا يكون إلا للعاقل، فينتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى: وكذا تفعل في البواقي، وكذا تفعل في البواقي. طيب، فقولك يعجبني من جاءك أي يعجبني الذي جاءك، يعجبني الذي جاءك، فهذه تسمى موصولا مشتركة. قال رحمه الله تعالى: وإنما تكون الموصولة بشرط أن تكون داخلة على وصف صريح، على وصف صريح، لغير تفضيل، لغير تفضيل، وهو ثلاثة: اسم الفاعل كالضارب، واسم المفعول كالمضروب، والصفة المشبهة كالحسن، والصفة المشبهة كالحسن. فإذا دخلت يعني على اسم جامد كالرجل، أو على وصف يشبه الأسماء الجامدة كالصاحب، أو على وصف التفضيل كالأفضل والأعلى، فهي حرف تعريف، فهي حرف تعريف. طيب، فعلى هذا قولك الضارب، ال هنا اسم، اسم. طيب، جاء الضارب، ما يعرب لنا هذا؟ جاء فعل ماض، الضارب فعل مرفوع، وعلامة رفعه وال، لماذا قفزت فوقه؟ على كذلك، هذه الإعراب في الأصل لماذا لأل؟ لأن أل هنا اسمية، ولكن لما كانت أل هنا على صورة الحرف نقل الإعراب ماذا؟ إلى ما بعده، إلى ما بعده، هكذا يقولون. طيب، والمراد بالوصف هنا الصريح الخالص، الصريح الخالص للوصفية، وهو الذي لم تغلب عليه الاسمية، فيخرج بمجموع القيود ثلاثة أشياء. قوله المراد بالوصف الصريح الخالص الوصفية، المراد بالوصف الصريح الخالص الوصفية، يخرج بذلك ثلاثة أشياء: الاسم الذي لا وصفية فيه كالرجل والغلام، فال الداخلة فيها ليست باسم، طيب خرج بها. والثاني الاسم الذي أصله وصف ثم غلبت الاسمية عليها العلمية عليها، مثل الأبطح والأجرع. والأجرع الأبطح اسم للأرض المتسعة الواسعة يجري فيها أو تجري فيها السيول، ففي الأصل هي وصية لكن غلبت عليها الاسمية، غلبت عليها الاسمية فيخرج هذا. والثالث اسم التفضيل مثل الأعلم والأكرم، فإن ال الداخلة على هذه الأنواع الثلاثة حرف تعريف لا اسم موصول، لا اسم موصول. قال رحمه الله تعالى: وإنما تكون ذو موصولة. طيب جاء الضارب، ال هنا ماذا؟ موصولة. والموصولة تحتاج إلى ماذا؟ إلى شيئين، إلى صلة وآعد. أين صلتها الضارب؟ أين صلتها ضارب؟ وأين الآعد؟ الضمير المستتر فيه، لأن الضارب يعمل عمل الفعل، أليس كذلك؟ يرفع الفاعل وينسب المفعول. طيب قال: وإنما تكون ذو موصولة في لغة طيئ، خاصة تقول جاءني ذو قام، جاءني ذو قام. ما معنى جاءني ذو قام؟ جاءني الذي قام، الذي قام. وسمع من كلام بعضهم لا وذو في السماء عرشه، ما معنى هذا؟ لا والذي في السماء عرشه. وقال شاعرهم: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. أين الشاهد؟ ذو، ذو هنا موصولة بمعنى، بمعنى التي، وبئري التي حفرت والتي طويت. أين الصلة؟ ذو حفرت، حفرت. وين الموصول؟ وين الأعد؟ عفوا، وين الأعد؟ والأعد محذوف، والأعد محذوف. وذكروا أن الواو هذه الداخل على وبيري هذه عاطفة مفردين على مفردين، عاطفة مفردين على مفردين. طيب من يوضح لنا هذا؟ عاطفة مفردين على مفردين لعامل واحد. طيب إن تنسب الاسم وترفع الخبر، إن أين اسمها؟ إن الماء، فإن الماء ماء أبي وجدي، الماء اسمها. وأين خبرها؟ ماء. طيب فإن مع عامل. طيب والماء، والماء معمولان لعامل واحد وهو إن. والواو هذه التي في وبيري عاطفة مفردين على مفردين لعامل واحد، عطفت بيري على ماذا؟ على الماء، على كون اسما، وعطفت ذو على الماء الثاني، فتسمى هذه عاطفة مفردين على مفردين لعامل واحد، أو تكون ماذا؟ عاطفة جملة على جملة، عاطفة جملة على جملة. قال رحمه الله تعالى، ومنه أيضا البيت الذي ذكرنا، الذي ذكرناه قبل قليل: فإما كرام موصرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا، فيريد فحسبي من الذي عندهم، من الذي عندهم. ومن ذلك أيضا قوله: فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا هلم، فإن المشرفية، فإن المشرفية الفرائض. فقولا لهذا المرء ذو جاء، أي الذي جاء. قال رحمه الله تعالى: وإنما تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ما الاستفهامية، نحو ماذا أنزل ربكم، أو من الاستفهامية، نحو قوله: وقصيدة تأت الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها، من ذا قالها. أين الشاهد في قوله ماذا أنزل؟ ماذا أنزل؟ وأنزل هنا موصولة، موصولة. طيب وما، ما إعرابه؟ اسم استفهام في معنى الرفع مبتدأ، مبتدأ. وذا اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع خبر. أين الصلة؟ وأين الأعد؟ أنزل، أنزل. واعده محذوف تقديره أنزله. وفي البيت من مبتدأ، ذا اسم موصول بمعنى الذي، وقال صلته والهاء آعد. قال رحمه الله تعالى: أي ما الذي أنزل ربكم ومن الذي قالها؟ فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك فهي اسم إشارة. انظرها إلى، انتبه لهذا. قال: فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك، ما هو أسماء الاستفهام هذه؟ من وما؟ فهي اسم إشارة ولا يجوز، فهي اسم إشارة ولا يجوز أن تكون موصولة، خلافا للكوفيين. واستدلوا، أي الكوفيون استدلوا بقوله عدس: ما لعبات عليك عمارة. عدس هذا اسم صوت يزجر بالفرس أو البغل. عدس: ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق. وقالوا، يعني الكوفيين، هذا موصول مبتدأ وتحملين صلته، والآعد محذوف، وطليق خبر، وطليق خبره، والتقدير والذي تحملينه طليق، والذي تحملينه طليق. لا، ولا يلزم تقدم الاستفهام على ذا عندهم، لا يشترطون، الكوفيون لا يشترطون أن يتقدم على ذا من وما. وكما أنه لا يضر دخول هاء التنبيه عليه عندهم. وأما الكوفيون يشترطون أن يتقدم على ذا من وما، ويشترطون ماذا؟ أن لا يدخل عليه ماذا؟ مثل هاء التنبيه. قال رحمه الله تعالى: وهذا لا دليل فيه لجواز كون، لجواز أن يكون ذا للإشارة، وهو مبتدأ وطليق خبره، وتحملين جملة حالية، والتقدير وهذا طليق في حالة كونه محمولا لك، في حالة كونه محمولا لك، في حالة، طيب في باب الحال، هل نقول في باب الحال حالة لجزء اتصال التابع، اتصال التابع يجوز، لكن لا يجوز، لا، ما في الأفصح، في الأفصح لا نقول هكذا. في باب الحال نقول هذا، ايش نقول؟ الحال الاولى، الحال الاولى، ولا نقول الحال الاول، ولا نقول اذا الحاله الاولى في الفصحى. قال رحمه الله تعالى: وهذا لا دليل فيه لجواز ان يكون ذا للاشاره وهو مبتدا وطليق خبره، وتحملين جمله حاليه، والتقدير هذا طليق في حاله كونه محمولا لك، ودخول حرف التنبيه عليها يدل على انها للاشاره لا موصولة. لماذا؟ لأن ذا هذه إذا كانت موصولة لا يدخل عليها حرف التنبيه عند من؟ عند البصريين، عند البصريين. فهذه خلاصة القول في تعداد الموصولات خاصة ومشتركة، خاصة خاصها ومشتركها. ومن العجائب أن المصنف رحمه الله تعالى نسي شيئا واحدا، ما هو؟ أي نسيها، نسي. فسبحان من لا يغفل، فسبحان من لا يغفل. قال رحمه الله تعالى: فأما الصلة فهي على ضربين: جملة وشبه جملة. والجملة على ضربين: اسمية وفعلية. وشرطها أمران: أحدها أن تكون خبرية، أن تكون خبرية، أعني محتملة للصدق والكذب لذاتها، لذاتها. وأما إذا نظرنا لقائلها فمنها ما يكون ما لا صدقا لا غير، ككلام الله سبحانه وكلام رسوله، ومنها ما لا يكون إلا كذبا ككلام مسيلمة الكذاب مثلا وفرعون. طيب، قال رحمه الله تعالى: أعني محتملة للصدق والكذب. فلا يجوز جاء الذي يضربه، جاء الذي، الذي يضربه. لماذا؟ لأن هذه جملة طلبية، لأن هذه جملة طلبية. و تعريف الطلب، الطلبية، ما تأخر حصول مدلوله عن التلفظ بداله. فاضرب هنا جملة طلبية. وضابط الجملة الطلبية: ما تأخر حصول مدلوله عن التلفظ بداله. فأنا أقول لك اضرب، فبعد أن قلت لك اضرب تقوم وتضرب، تقوم وتضرب، فحصل مدلوله ماذا؟ فتأخر، عفوا، فتأخر حصول مدلول عن التلفظ بداله. فضابطه: ما تأخر حصول مدلول عن التلفظ بداله. فبعد أن قلت لك اضرب تقوم وتضرب. قال رحمه الله تعالى: ولا جاء الذي بعتكه. إذا قصدت به الإنشاء، الإنشاء. طيب، والإنشاء ضابطه ما لا يحتمل الصدق والكذب، وإن شئت قلت ما يتوقف حصول مدلوله على التلفظ بداله، ما يتوقف حصول مدلوله على التلفظ بداله، والطلبية ما تأخر حصول مدلوله عن التلفظ بداله، كقولك مثلا زوجتك هندا، زوجتك هندا، فهذا إنشاء يتوقف حصول مدلوله وهو الزواج وعقد النكاح على التلفظ بداله. فمتى ما قلت لك زوجتك حصل هذا العقد، هذا هو. فلا يجوز أن تقول على هذا جاء الذي بعتكه. لماذا؟ لأننا اشترطنا في الجملة أن تكون خبرية. قال رحمه الله تعالى: بخلاف جاء الذي أبوه قائم، جاء الذي أبوه قائم، أبو مبتدأ، قائم خبر، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والآعد هو الهاء. وجاء الذي ضربته فهي خبرية. والثاني أن تكون مشتملة على ضمير مطابق للموصول في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه، نحو جاء الذي أكرمته. أين الآعد؟ الهاء من أكرمته، فالهاء هنا طابق الذي لأنه مفرد وهذا مفرد. وجاءت التي أكرمتها، الهاء هو الآعد فطابق الموصول. وجاء اللذان أكرمتهما، والهاء منهما طابق اللذان. وجاءت اللتان أكرمتهما، وجاء وكذلك أيضا. وجاء الذين أكرمتهم، وجاء الذين أكرمتهم، وجاء اللاتي أكرمتهن. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.